بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة عن الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. يسأل السائل الأول: هل يقتصر الإلحاد في أسماء الله تعالى على هذه الأنواع الأربع التي ذكرت في الكتاب؟ وآخر يقول: هل كل من ألحد في أسماء الله تعالى بأي نوع من أنواع الإلحاد وكان على علم بذلك يكفر؟ وهل كل ملحد معطل؟ وهل كل ملحد مشبه؟ وآخر يسأل عن معنى قول الشارح أن الإلحاد قد يكون منه ما هو كفر، وقد يكون منه ما هو فسق، وقد يكون منه ما هو معصية. ولعل في قول الشارح إجابة للأخ الفاضل الذي سأل السؤال الثاني. وأقول الإخوة جميعا وفقهم الله تعالى الذين سألوا عن الإلحاد وأنواعه، أقول: الإلحاد في اللغة هو الميل عن شيء إلى شيء بحق أو بباطل. أنت كنت على شيء فملت عنه إلى شيء آخر، لكن الإلحاد لا يكاد يستخدم إلا في الباطل كما قال العلماء. والإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته أن تميل عن الحق الواجب فيها. ما الحق الواجب في الأسماء؟ ألا تسمي الله تعالى إلا بما سمى به نفسه، أن تثبت لله تبارك وتعالى الأسماء التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله، أن تثبت لله تعالى ما تضمن كل اسم من معنى وهي الصفات. فكيف يقع الإلحاد في الأسماء؟ لو أنك سميت المخلوقين بأسماء الله تعالى كقول النصارى أن المسيح هو الله، فهذا إلحاد وهذا كفر. أو سميت الله تبارك وتعالى بأسماء المخلوقين كما يقول النصارى أن الله تبارك وتعالى أب، فيسمون يقولون باسم الأب والابن وروح القدس، ويعنون بالأب الله تبارك وتعالى، فسموا الله تعالى بأسماء المخلوقين، وهذا إلحاد في الأسماء. أو يشتق من أسماء الله تعالى الثابتة له سبحانه وتعالى أسماء للمخلوقات كما كان يصنع المشركون، وكما فسر ابن عباس رضي الله عنهما قوله تبارك وتعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه قال يشركون، وذكر أنهم يشتقون للعزة من العزيز، وللات من الله، ولمنات من المنان، ونحو ذلك. أو نفي معاني الأسماء، فهذا إلحاد أيضا، وهو يشبه قول المعتزلة الذين أثبتوا أسماء لله تعالى مجردة لا معنى لها، فهذا أيضا نوع من أنواع الإلحاد. كذلك من الإلحاد ما ذكره الشارح وفقه الله تعالى، قال: إلحاد المشبهة، أثبتوا الأسماء لله تعالى لكن زعموا أنها تدل على صفات كصفات المخلوقين. عرفنا؟ فهذه أنواع متعددة. فكل من مال بأسماء الله تعالى عن الحق الواجب فيها فقد ألحد. إذن لا نستطيع أن نقول هذه التي ذكرناها فقط هي أنواع الإلحاد، وإنما كل من مال عن أسماء الله أو عن اسم من أسماء الله تعالى مال عن الحق الواجب فيه فهو ملحد بهذا المعنى. كذلك الإلحاد يقع في الصفات، إذا قلت إنها مخلوقة كما تقول المعتزلة، أو نفيتها جميعا كما يفعل المعطلة الكلية، أو نفيت بعضها كما يفعل الأشعرية والماتريدية، أو مثلت صفات الله تبارك وتعالى بصفات خلقه كما تفعل الكرامية التي تقول: لله سمع كأسماعنا، بصر كأبصارنا، يتكلم بكلام ككلامنا، ونحو ذلك. فهذا كله إلحاد، وهذا كله حرام لا يجوز، وهو على مراتب متعددة كما ذكر الشارح وفقه الله تعالى، والله تعالى أعلم.